بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. يقول الله تعالى في هذه الآيات: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به. سبب نزول هذه الآية كما ذكر قتادة ذكر أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا. أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى والمسلمون الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم افتخروا، فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيك. يعني اليهود قالوا لا، موسى قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وكتابنا قبل كتابه. والنصارى قالوا كذلك، نعم نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابه. إذا نحن نعم قبل كتابكم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. يعني المسألة ليس بالتفاخر بهذه الأشياء، إن فلان كذا وكذا وفلان كذا وكذا، هذا لا يفيد. لا يفيد. وفي بعض، وكذلك بعضهم فسر هذه التفسير أن اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه، وأن الله لا يعذبنا إلا مدة أيام قليلة إلى غير ذلك. فالله رد عليهم: ليس هذا، يعني إيش الأماني؟ ما يتمناه الإنسان وما يشتري. مثلا في دنيانا إذا واحد اشتري يصير ملك مجنون، يصير صاحب الملايين، زي بعضهم يصير صاحب الملايين ويصير عنده أموال كذا وكذا، هذه تقريبا مال. لكن الأمان الصحيحة أن الإنسان يتمنى أن يكون على دين الله، على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبع كتاب الله وسنة. هذا تقريبا الشيء المهم. فيقول هنا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ليش التمني؟ هو ما يتمناه الإنسان وما يشتهيه. فاليهود قالوا نحن نبينا قبل نبيه موسى قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك كتابنا التوراة قبل القرآن. والنصارى كذلك قالوا نبينا عيسى قبل نبيكم محمد وكتابنا الإنجيل. والمؤمنون قالوا، المسلمون قالوا كذلك نبينا خاتم النبيين، نعم، وأن الشرع الذي يجب العمل به والإيمان به، يعني كتبكم أنها منسوخة. فصار هذا أخذ ورد. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به. من يعمل سوءا، من هذه يعني اسم شرط إنجازي، يعمل، هذا فعل مجزوم، سوءا يجزى به، اي انسان يعمل سوءا يجزى به. فلما نزلت هذه الآية وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا أبو بكر، قالت هذه الآية يعني قاسمة الظهر، كل واحد يعمل سوء يجزى به، هذا شيء يعني مهم مرة ومتعب، كل إنسان يعمل سوء لا بد أن يجزى. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وقال لأصحابه لا، ليس هذا للمؤمن، من يعمل سوء يجزى به. مثال ذلك إنسان مثلا مؤمن، نعم يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويعمل كل ما استطاع من الأعمال الصالحة، يمرض فهذا من الجزاء، يصاب في نفسه أو في ولده أو في ماله، نعم حتى الشوكة تصيب الإنسان، نعم له فيها أجر وفيها تنزيل لإيه، فهذا المرابط. أما الكافر لا، فإنه لا يصاب يمكن في الدنيا شيء، ثم بعد ذلك يأتي يوم القيامة ويجد أعماله السيئة كلها موجودة كاملة ويجازى بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم خفف على أصحابه فقال ليس معناه يعني كل إنسان يعمل سوء أن يجزى به في هذه الدنيا، لا، إنما هذا الجزاء بالنسبة للمؤمن ما يصيبه من وصف ومن تعب ومن أمراض ومن أشياء، حتى الشوكة تصيب الإنسان يعني في هذه الدنيا، فله في ذلك أجر. ولا هذا المراد ليس بأمانيكم ولا أمان من يعمل سوءا يجزى به، يجزى به، هذا هو جواب الشر والجزاء، يجزى مجزوم على بجزم حتى الألف وبقي، ولا يجد له، ولا يجد له من دون الله وليا، ولا يجد لهذا الإنسان من دون الله، من دون الله سبحانه وليا يتولاه ولا نصيرا ينصره، فإن الأمور كلها بيد الرب سبحانه وتعالى، وهو الذي يجازي الإنسان على عمله. فالإراد إذن هنا يجزى به، يعني يجزى به في الدنيا ما يصيبه من وصب الدنيا ومتاعب الدنيا، فإن بعض المؤمنين تجد إيه يصاب في هذه الدنيا كثير من المصائب، تجد مرة مصيبة في نفسه، مرة في بلده، ثم في ماله، ثم يمرض أمراض كثيرة إلى غير ذلك، فهذا يذكر الله به ما حصل له من ذلك. وأما الكافر فإن لا، نعم يؤخر الله له ذلك ثم بعد ذلك يجازيه على هذا. وأما كون اليهود يقول أن كتابهم قبل كتابنا ونبيهم قبل كتابنا ويفتخر بهذا، فهذا افتخار مضايع، وأن يجب على كل إنسان يعني بعدما بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به وأن يتبعه، فإن الله أخذ الميثاق على جميع النبيين إذا بعثت محمدا لتؤمنن به. وجاء في القرآن وإذ أخذ الله ميثاق النبيين عندما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. يجب على جميع البشرية، نعم من يوم بعث الرسول محمد إلى أن تقوم القيامة، أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. وأي إنسان لا يتبع محمد ولا يؤمن به ويموت فإلى جهنم. فين هذا؟ القرآن. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. من يكفر به، به هذه نقدر نقول به إيه؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما يصير كذا يعني. ليس علينا. فهذا من يكفر به من الأحزاب، فما يشاع في الدول الآن العالم، إن مثلا الأديان السماوية ثلاثة، واحد يقول إيه يعني يكون يهودي، يكون نصراني، يكون مسلم، لا هذا غلط، يجب على جميع المسلمين وجميع البشرية، يعني أمريكا والقارات السبعة دي موجودة لازم تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأي شخص لا يؤمن بمحمد ويموت فإلى جهنم. كل ما يقال في الكتب وفي الإذاعات، يعني نسمع نحن في الإذاعات وفي هذا، يقول لك الأديان السماوية ثلاث، دين الإسلام، واحد يصير مسلم يصير مسلم، يبغى يصير يهودي يصير يهودي، يصير نصراني، إذا صار يهودي ونصراني بعد بعثة محمد ما يدخل الجنة. كان هذا القرآن، من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ولذلك يقول ليس بأمانيك ولا بأمانيك من يعمل سوء يتبه، ولا يجنه من دون الله وليا ولا، يعني من يتولى أمره، ولا نصيرا ينصره أبدا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. برضو هذا إيه؟ أداة شرط من أدب، من يعمل، يعني أي إنسان يعمل ويكون من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني ثلاثة شروط، يعمل الصالحات. ما هي الأعمال الصالحة؟ العمارة الصالحة مستوفى شرطان. الشرط الأول أن يكون ذلك العمل خالصا لوجه الله الكريم، لا رياء فيه ولا سمعة. الشرط الثاني أن يكون تلك العبادة موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث أن يكون مؤمنا. فإذا هذا العمل استوفى هذه الثلاثة الشروط فله فيه الأجر وله الثواب الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. من يعمل من الصالحات، إيش الصالحات؟ الأعمال الصالحة، فيدخل فيها الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، كل شيء، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون خالصا له، لا يريد فيه لا رياء ولا سمعة ولا الناس يسمع عليه، يتصدق لله لا لأجل أن ينشر في الصحف أو في الجرائد أو يذكر كذا وكذا، فهذا شرط. الشرط الثاني أن تكون تلك العبادة موافقة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعبد الله بما شرع، يصلي كما صلى الرسول، يصوم كما صام الرسول، يحج كما حج الرسول صلى الله عليه وسلم. لازم، لأن جاء في الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا عبد الله بالبدع لا يقبل الله. لازم يعمل عمل صالح، وهذا العمل الصالح وأن يكون مؤمن سواء كان ذكرا أو أنثى. الذكر والأنثى يعني لا فرق في ذلك، فالحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا معنى يقول من يعمل من الصالحات. إيش الصالحات؟ الأعمال الصالحة التي استوفت شرطان. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، الشرط الثاني أن تكون تلك العبادة موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيصلي كما صلى الرسول، قال صلوا كما صلوا. جاء في الحج قال خذوا عني مناسككم، ويقول الله تعالى في لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه في إيه؟ في العبادة. أما في الدنيا فلا يلزم أن نأكل كما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن نشرب كما شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن نركب المركوب الذي ركبه رسول. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع على البعير، أخذ كم يوم؟ أخذ من يوم 25 إلى يوم 3 حتى وصل مكة. الآن مسلم صعلوك من السعاريك خربان تقريبا، في يوم واحد يجي إلى مكة ويقعد 3 أيام ويحج ويرجع إلى بلد بعد 5 أيام. ممنوع هذا؟ يقول له بدعة هذا؟ لا، هذه نعم من نعم الله أنعم بها على هذا الناس الموجودين في هذا العصر. ما نقول له إلا كذلك مثلا يسكن في المسكن الذي سكنه رسول الله، مو لازم. يعني رسول الله سكن في مسكن كان غرف كده صحيح، الآن عنده الآن هذه الكهرباء، نعم من نعم الله. الناس الأولين شو اللي ألف الكتب العظيمة دي؟ يعني كانت عندهم مسرجة كده، يعني تقريبا، وأشوف قد إيه تركونا من الميراث قد إيه، ونحن الآن اللي عندنا هذه الأشياء كلها ما سينا ولا شيء، يعني معلوماتنا تقريبا بسيطة. فهذه الدنيا كذلك الملبس، يعني ما هو لازم يلبس كما لبسه، إلا ما أشياء المحرمة ما يلبس، مثلا الحرير ما يلبس الغجل، لكن يلبسه يعني يلبسه. لا، فهذه أشياء وذلك المسكن وذلك هذه مسائل الدنيا. ولذلك قال الرسول أنتم بدنياكم أبصر، أنتم بذلك. والسبب في ذلك هذا الكلام أن الرسول قال لأصحابه لا توبروا النخل، فما وبروا النخل، غلت زلت الغل. فلما بعد ذلك قال إذا أمرتكم لا، إذا أمرتكم بأمر دنيوي فأنتم بدنياكم أبصر، أما إذا أمر بأمر أخروي هذا ما في إلا الطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا، صلوا زي ما. فإذا واحد صلى مثلا زيادة، قال مثلا المغرب 3 لا نصليها 4، صلاة باطلة. الرسول يتبع في ايه؟ في المسائل الدينية. واما المسائل الدنيا فاذا انسان سهد في الدنيا بكف، انا ما نقول شيئا. لكن هذا معناه قال وهو مؤمن بشرط ان يكون. اما لو فرض ان انسان مثلا كافر وتصدق بنصف ماله، عنده ملايين، هذه الملايين اعطاها الفقراء والمساكين، ربنا يعطي يوم القيامة شيء؟ أبدا. ليه؟ لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه أباء منشورا. وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها سألت عن ابن جدعان. عبد الله ابن جدعان هذا رجل كان عظيم في قريش، وكان رجل كريم جدا، يعني عنده خدم يطبخ الطعام في الصباح، يجي الفقراء يأكل، في الظهر يطبخ يجي الفقراء يأكل، في المساء كذلك باستمرار. فقالت يا رسول الله ابن جدعان ينفعه شيء من هذا؟ قال لم يقل في يوم من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني لو كان مؤمن لكان نفع، كذلك بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الذين كانوا عملوا أعمال في الجاهلية طيب مثل أبو بكر الصديق قبل أن يدخل في الإسلام كان رجل كريم وكان يحسن إلى الفقراء وإلى المساكين ويعتق العبيد ويعمل الأعمال. لما دخل في الإسلام الحسنات اللي عملها في الجاهلية كلها تصير حسنات. أما الكافر لا هذا هو وقال ولذلك قال وهو مؤمن. أما الكافر ليس نعم الكافر إذا عمل أعمال طيبة في الدنيا يمكن ربنا إيه يعطيه في الدنيا. مثال لذلك عشان نقرر هذا المعنى رجل كافر تصدق بنصف مال كان ماله 10 يصير إيه الله يعطيه 100 في الدنيا يوم القيامة ماله شيء أبدا. ليه؟ القرآن يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب إيش هذول إلا هذول إيش لهم؟ قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ايش نوم ايش الجزاء؟ قال فأولئك نعم يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذا جواب الشرط. وليش قرنوا بالفاء؟ عشان ايه جملة اسمية عشان جملة اسمية يعني عليها القرآن لو قال أولئك يدخلون الجنة ما يصير لازم الفاء هذا. ليه؟ لأن جواب الشرط جملة اسمية بخلاف لما يكون فعل فعل مضارع دغري ما يحتاج مثلا إن شاء يذهبكم على طول من يجتهد ينجح ما يقول فينجح لا. أما هنا عشان إيه قال فأولئك هذول إلا صفتهم هذول اللي يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى يعمل عمل صالح خالصا لوجه الله الكريم ويكون موافق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن يعني مصدق بوعد الله وبوعيده فأولئك يدخلون الجنة. يدخلون الجنة إيش الجنة؟ قلنا غير ما مر أن الجنة في القرآن المراد بها دار الكرامة التي عدها الله لعباده المؤمنين الذي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. وفيها أنهار من ماء غير آسر وأنهار من لبن لم يتغير وفيها الحور العين وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ثم ولا يظلمون نقيرا. إيش النقير؟ يعني النقطة التي في إيه؟ في النواة. النواة دحين لما نأكل التمر فنجد إيه النواة هذه النواة فيها كذا نقطة فيه. يعني لا يظلم مثلها. فإذا أكثر من ذلك من باب أولى وأحد. وجاء في القرآن نقيرا وفتيلا وقطميرا ثلاثة أشياء لا يظلمون فتيلا لا يظلمون نقيرا. فإيش النقير؟ النقير هذه النقطة وهذا شيء صغير جدا يعني. والفتيل هو الخط الموجود في النواة كده. النواة كده فيها خط كده. والقطمير هو اللفافة من بعض التمر إذا أكلته النواة تجد إيه ملفوف عليها زي إيه يعني كأنها ورقة خفيفة أو يعني فلا يظلم مثل ذلك. فإذا لا يظلم مثل ذلك فإذا أكبر من ذلك من إيه بعد أولى وأحد. يعني لو كان له حسنة صغيرة جدا ربنا يعطيه هذه الحسنة يمكن ربنا يضاعفها. وقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتصدق بالصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل جبل يربيها حتى تكون مثل جبل. ولذلك يقول فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إيش النقير؟ النقطة التي في إيه؟ في ظهر النواد. هذا شيء صغير ومع ذلك لا يظلم مثل ذلك. والفتيل هو يعني الخط الذي يعني في وسط النواة وكذلك الخمير اللفافة التي عليه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ومن أحسن دينا ومعنى إيه يعني ما في أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. يعني لا أحسن دينا ممن أسلم وجهه وهو المراد بالدين هنا دين الإسلام ممن أسلم وجهه لله يعني ممن توجه إلى الرب أسلم نفسه قلبه وقالبه للرب سبحانه وتعالى. إيش أسلم وجهه لله؟ أسلم قلبه وقالبه لأوامر الله. فإذا أمره الله بأي شيء أمره بالتوحيد وحد أمره بالإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل أمره بالصلاة بالزكاة بالحج بطاعة الله كل هذا إيه يطبقه. فهذا معناه من أسلم وجهه وهو محسن. إيش محسن؟ معناه متبع لشرع الله سبحانه الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. محسن يعني متبع لشرع الله ولهدي الله الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال واتبع ملة إبراهيم حنيف. ومع ذلك اتبع إيه؟ ملة إبراهيم. من هو إبراهيم؟ إبراهيم خليل الرحمن جد الأنبياء جميعا. هذا هو إبراهيم، وهو جد جميع الأنبياء الذين من بعد، سواء كانوا من يهود أو نصارى أو العرب. فمثل إبراهيم نعم له ولد اسمه إسحاق ويعقوب، ويدخل في ذلك مثلا موسى ويوسف وسليمان وداود، وكذلك إسماعيل. الرسول محمد، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن ناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فير، نعم إلى إيه عدنان. عدنان ولد مين؟ إسماعيل. إسماعيل مين؟ ولد إبراهيم. هذا المراد، يعني أن يتبع ملة إبراهيم. فالله يأمر نبيه أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. إيش معنى الحنيف؟ الحنيف المائل عن كل الأديان إلى دين الإسلام وإلى دين الحنيف. الحنف معناه المائل على جميع الأديان الباطلة إلى دين الإسلام ودين الحق. وليعلم جميع المسلمين أن الدين الحق هو دين الإسلام. دين الحق وهو دين الإسلام من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الناس كثيرا ما، يعني جميع المثقفين الذين تثقفوا ثقافات غربية أو ثقافات الجامعات، يقول الأديان السماوية ثلاثة. حتى أن واحد يقول اليهودي، أنا رأينا بعض كتاب، يعني في رجل كاتب يسمى من الكتاب الإسلاميين، يقول لا فرق بين الإنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو يذهب إلى المسجد ويصلي. هذا غلط. نحن إذا دخلنا بلاد فيها كنائس ما نهدم الكنائس، ما يجوز مسلمين يدخلوا بلاد فيها كنائس يهدموها، لا تترك، والذي ينهدم ما يبنى ثانية. ولو ما مشى المسلمون على ذلك لما بقي في بلاد الشام ولا كنيسة. الإسلام في الشام موطن أكثر من ألف سنة، ولا في مصر ولا في كثير من الأقطار. لكن مع الأسف الشديد مسلم رجل حاكم رجل غني يروح يبني مسجد للمسلمين، يقول لي يا أخي ما تبني كمان مسجد كنيسة لإخواننا النصارى؟ النصارى ما هم إخواننا، أعداء درجة أولى. يقول له يروح يبني ويخسر كم مليون أو مليونين ريال. هذا كله غلط. ويقول أن رجل هذا إذا أنا قرأت له الكتاب يقول لا فرق بين الإنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو إلى المسجد، وهذا غلط. والدليل على ذلك القرآن، يعني يكفي بذلك قول الله تعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال، يعني يقول نوح فإن توليتم فما سألتكم من أجر وأمرت أن أكون من المسلمين، أن أكون من المسلمين. هذا نوح. ولما أعس عيسى من قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريين نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وكذلك إبراهيم عليه السلام ووصى يا إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. حتى بلقيس نعم يقول أسلمت كده يعني بهذه الناس. ولكن مع الأسف الناس كده يعني تقريبا يعني بيغلطوا. وبعضهم كمان سمعنا ناس من طلبة العلم يقول المراد بالإسلام الإسلام اللغوي وهو الانقياد. لا، دائما الله يخاطبنا بالأسلوب الشرعي. مثلا يعني القرآن إيش معنى الزكاة في اللغة العربية؟ الزيادة والنمو. لما الله قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إيش الزكاة؟ إن أخذ مال معلوم من الغني وإعطائه. الصلاة إيش معناها في اللغة؟ الدعاء. وصل عليهم إن صلاتك سكن. هنا الله قال وأقيموا الصلاة وآتوا، إيش الصلاة؟ أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذا كثير يعني حقيقة الناس يقعوا في هذه الأشياء، ونسمع هذا دائما في الكتب وفي الإذاعات أن الأديان السماوية ثلاثة، وهذا غلط تقريبا. الدين الحق هو واحد دين، الحق ما يتعدد أبدا، واحد بس. ولذلك بعد بعثة الرسول محمد يجب على الناس أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بالأنبياء قبله. زي ما قال آمن الرسول ما أنزل إليه من ربي والمؤمن. الآن النصارى يقول له أنت تؤمن بموسى؟ يقول لا ما يؤمن. مثلا تؤمن بمحمد؟ لا. فلذلك لازم وهذا معناه ولا يظلمون. ومن أهمل من أسلم وهو أمور واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. والله اتخذ إبراهيم خليلا ليه؟ لأن يعني خليل إبراهيم عليه السلام كان يعني الله امتحنه بأشياء كثيرة، يعني امتحنوا بأشياء كثيرة، فمنها قول الله تعالى وهو محسن أي اتبع في عمله ما شرعه الله له وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق. وهذان الشرطان لا يصلح عمل عامل بدونهما أن إلا أن يكون خالصا صوابا. ثم قال قال القرآن إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا وهذا النبي. يعني شوف القرآن في سورة آل عمران يقول الله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم الخليل الذين اتبعوا الذي اتبع إبراهيم وهذا النبي. المراد به من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا النبي. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وجاء كذلك في القرآن وإبراهيم الذي وفى يعني ايه ادى جميع الاشياء التي اوجبه الله عليها واداها كاملة. ولذلك يقول جاء في قصة فقال رجل لقد قرأ لما سمع واتخذ رجل سمع الله يقول واتخذ الله ابراهيم خليلا عرب يعني فرت عين ام ابراهيم ما دام الله اتخذ ابراهيم خليلا يعني الام ايه تفرح بذلك. مين اللي اتخذ خليل؟ الله. ولذلك جاء الخلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فالخلة يعني إيه أعلى من المحبة ومن الصداقة. ولذلك هو إيه خليل الرحمن سبحانه وتعالى. فلذلك أما بعد أيها الناس فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر من أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والرسول أخبر عن نفسه إن الله اتخذه خليلا كما اتخذه. يعني هذه مزية كذلك كبيرة ولها مكانة. ويقول في هذا التفسير وذكر ابن جرير في تفسيره عن بعض أنه سماه الله خليل من أجل أنه أصاب أهل ناحية جد فارتحل. يعني لما كان إبراهيم عليه السلام في هذه الدنيا أصاب جهة من الجهات ناحية جد وقع. فذهب رجل يعني إلى جهة إبراهيم لعله إيه يأتي عند إبراهيم يجد شيء يأتي لأهله من طعام أو غير ذلك. فذهب إلى إبراهيم وما وجد شيئا. إبراهيم اعتذر وقال أنا ما عندي شيء. فجاء عائلة إلى بلد فلما قبل أن يصل وصل إلى أرض رملية كذا فأخذ من الرمل ومن لك إيه في أمتعته يعني الأخراج حقته من لها. ولما جاء إلى البلد ودخل نزل تعبان نعم أهله فتشوا إيش جبنا وابدنا فتشوا وجدوا دقيق الرمل هذا صار دقيق. هذه كرامات الأولياء. خبز الخبز وصحوا من النوم قالوا تفضل. قال له متين جاكم هذا الدقيق وساقكم؟ قال الأخراج حدثك إنه مليان الفقر. وهذه كرامات الأولياء. كرامات الأولياء يعني هذا يعني نوع الكرامة لهذا الرجل وهذا موجود. يعني كرامات الأولياء إيش الكرامة؟ أن يكرم الله من شاء من عباده بشيء يحتاجه في وقته أو في غير وقته. وهذا مثل إيه كان مريض يعني يدخل عليها زكريا في أيام الشتاء يجد عندها نعم فاكهة الصيف وفي أيام الصيف يجد. وقد حصل ذلك كذلك لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خباب يعني خبيب أخذوها عشان يخبروا في مكة نعم اشتروه وربطوه بالحديد في مكة عشان بعد ما يغلق الأشهر الحرم يخرجوه من مكة ويقتلوه بدل إيه يعني أقاربه الذين قتلوا في مكة. وبينما هو زوجة هذا الرجل رأته يعني بيده إيه بطف عنه مع أنه ما في عنه في مكة أبدا لا للأغنية ولا فضلا عن المساجين يأكل عنه. بعد ذلك هي يعني علم هو أنه سيقتل خلاص. فطلب منها يعني موسى عشان يستحد يزيل ما في عانته من من الشعور والأوساخ لأنه بعد أيام سيخرجوه خارج الحرم ويقتلوه. فبينما هو كذلك وإذا عنده طفل يحبي راح أبا وجاء إليه. فهي ظنت أن إيه يا دم السكين عنده يذبحه فهو حطه كده. فهي جاءت فجأة قالت شاء الله فرارك قال لا إيش يعني وصلت قلت أن إنسى وتفضحه هذا الناس أولياء. ومر علينا في صحيح البخاري أن رجلا من الصحابة يعني كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما قام بعض الليل يعني بعد ما أظهر الليل ما في لا بلدية ولا في نور ولا في شيء وإذا به شيء يضيء أمامه يضيء أمامه. ولما وصلوا هذا بيته في هذه الجهة وهذا بيته في هذه الجهة انقسم النور إلى جسمين قسم مشى مع ذا وقسم مشى مع ذا. وهذه كرامات ولا تزال كرامات الأولياء موجودة إلى يومنا هذا. أبدا رجل كذلك من الأولياء الصالحين يعني بينما هو يمشي وإذا الفرس حقه يعني مات، فلما مات قال يا رب أحي فرسي حتى أصل إلى أولادي، فأحيان الله الفرس ووصل. لما وصل عند بيته قال يا أولادي إن الفرس هذا مستعار، أبار ما يخرج السرد وإذا به سرد لا تجعل لمنه. وهذا لا يزال حتى يومنا هذا، فإن كرامات الأولياء وهي أن يكرم الله من شاء من عباده. ولذلك هذا الرجل يعني أخذ رمل وحط في أخراجه وجاء إلى بيته ووجد وإذا به دقيق يعمل خبزا، وهذا كثير ما ومر علينا كذلك أن رجلا بينما كان يمشي في البرية سمع اسقي حديقة فلان، سمع صوت من السماء اسقي حديقة فلان، لما مشي شوية وجد رجل يصرف الماء من هنا ومن هنا. اسمك يا عبد الله؟ قال له اسمي فلان. الاسم اللي سمع من السماء، ماذا تفعل في هذا البستان؟ قال افعل هذا البستان ثلاثة اقسام، قسم انا احصده واكل انا واولادي واهلي، وقسم اوزعه للفقراء، وقسم ثاني مرة السماء اللي تجي ارمي فيه بالبكر، معلوم ربنا يسقي. ولأجل ذلك يقول هنا في هذه الآيات، هذه الآيات الذي وإذ ابتلى إبراهيم ربي بكلمات فأتمهن. لقد قرب أم عين، وهذا اتخذ الله. ثم يقول ولله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات. هنا مرات القرآن يجي لله من في السماوات، مرات يجي لله ما في السماوات، مرات يغلب غير العاقل على العاقل، ومرات يغلب العاقل على سبح لله من في السماوات. يعني مين السماء؟ من هذا للعقل دائما؟ مين العقل؟ الإنس والجن والملائكة. مرات يقول لله ما في السماوات يغلب إيه غير العقل. وما في السماوات، السماء ما تسمى عاقلة، الأرض ما تسمى عاقلة، النجوم والهذا والحيوانات وهذا، وهذا كذا أسلوب. قال لله جميع ما في السماوات والأرض من مين؟ ما في السماوات والأرض. وكان الله بكل شيء محيطا. وقلنا كان دائما إذا جاءت الرب فالمعنى لم يزل وما زال، يعني في الحال وفي الماضي وفي الاستقبال. كان الله بكل شيء محيطا، يحيط علمه بجميع الكائنات. وهناك والله دائما يقول، يقول الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء. شوف في القرآن والله خلق كل دابة من ماء. فمنهم من يمشي على بطنه، الذي يمشي على بطنه كله معادل الحيات والحجاري، ومنهم من يمشي على رجليه، لا يمشي على رجليه كمان في بعض عاقل وغير عاقل، الطيور والدجاج وهذا ما معقل، كان على اللغة العربية ماء. ومنهم من يمشي عليه، ومنهم من يمشي على أربع، اللي يمشي على أربع كل مواعقل، ومع ذلك زين لأنهم قال والله خلق كل دابة. ولذلك مرات تشوف القرآن يقول سبح الله ما في السماوات، مرة سبح الله، وكان الله بكل شيء محيطا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في هذه الآية الأخيرة التي احنا نقرأها ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. يستفتونك يعني يطلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوى من الرب سبحانه وتعالى ليحكم بينهم في هذه في النساء. في النساء، وجاء في القرآن وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وارباع. وسبب نزول هذه الآية أن الرجل يكون له يعني عم، رجل يكون له عم أو خال، وهذا العم أو الخال يموت ويترك بنتا، والبنت هذه من يتولاها؟ هذا ابن العم. فإذا تولاها تكون جميلة نعم، وعندها مال يكون يرغب في تزوجها يتزوجها، لأنه بعد ذلك المال هذا حتى يرجع إليه هو إلى إلى أولاده، وإذا ما ولدت يصير يرجع إليه هو المال. فهذا معناه يعني هذا. أو رجل يكون عنده عم أو عنده خال، وهذا العم أو الخال يموت ويترك بنتا، هذه البنت تكون مثلا ما هي جميلة وما عندها مال، فهو ما يحب يزوجها، ما يحب يتزوجها، يخليها كده. يجي واحد يخطبها ما يرضى، يخطبها عشان ايه؟ يعيش وبعد ذلك تموت ويرثها. فأنزل الله تعالى هذا، أنتم أيها الرجال وأيها الأولياء إذا كان لقريب لك بنتا فإن كانت جميلة تزوجتها وأخذت مالها، وإذا كانت ماذا تتركها ولا تزوج لأحد فهذا ظلم. فأمر الله قال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالك فإنه كان حوبا كبيرا، وإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما، يعني تزوج غيره، هذه البنت بنت عمك ما تبغى تعطيها مثلا، يتزوج واحدة مثلا بعشرة، بنت عمه دي يقول لا بثلاثة، زي ما يقول الناس يقول يعني سمهم في دقيقهم مثلا عادي، بدل ما ياخذها واحد يتزوجها بعشرة، لا انا بنت عمي اتزوجها بخمسة بثلاثة، لا لازم تعطيها العشرة او المية او الالف او الالاف او الملايين، ما يجبك ايه تنقصها عن ايه مهر امثالي. ولما تكون مثلا فقيرة ومسكينة او ما هي جميلة او مثلا فيها يعني كانت عورة ما يبغاها، يقول لا بس كل ما يجي واحد يخطبها يقول لا هذا ما هو رجل طيب، يا تعيش تعيش بعدين تموت بعدين ياخذ ماله. فالله قال لهم لا تفعلوا هذا. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فعل، فهنا يقول يستنكرون ولله يفتي وما يطلع عليكم في الكتاب في الكتاب في يتام اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن، يعني اذا كانت جميله والعجل رغبه هذه تتعدى بفيء وبعن. واحد يقول رغبت في صداقه فلان، واحد يقول رغبت عن صداقه فلان، رجل ما هو طيب ما يبغى هذا، ورغب هذه نعم اذا كانت جميله يحب يتزوجها ويعطيها من المال عشان بكره المال هذا حقها يرجع اليه هذا اذا، واذا كانت ما هي جميله وما كانت طيبه فانكم يتركها. فالله قال ترغبون ان تنكحون، ولذلك الرغبه يعني يكون يتعدى بكي والمستضعفين من الولدان. كان في الجاهليه يعني الصغار والبنات لا يورثون، اذا مات رجل واخترك اموال من ياخذ الاموال؟ الرجال الذكور، ليه؟ لان هذول يحاربوا ويدافعوا عن البلد وغير ذلك. اما الصغار الولدان والنساء ما يعطوهم ولا قرش، يموت مثلا ابو المراه اخوانها ياخذ المال، اعمامها ياخذ المال ولا يعطوها شيء. جاء الاسلام نعم بانصافه هذا فاعطى كل ذي حق حقا، وجاء تقسيم الميراث في كتاب الله في اول هذه السوره وهي ثلاث ايات، ايتان في اول السوره وايه في اخر السوره، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وان كانت واحده فلها النصف لابويه كل واحد من السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوه فلامه السدس من بعد وصيه يوصي بها ودين ابائكم وابنائكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا طريقه من الله ان الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع ما تركن من بعد وصيه توصون بها ودين وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد من السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيه يوصى بها او غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم. هذه آيتين وراء بعض في أول السورة والآية الأخيرة في آخر يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلا نصف ما ترك ويرث إن لم يكن له ولد فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين فأعطى كل ذي حق حقه. خلاص يموت الرجل البنت لها حق، الأم لها حق، وهكذا إلا المحجوبين. مثلا في أولاد الأخ ما يحصل شيء في الحجم وفي هذا، فلذلك هذا الشغل الجاهلية ما في. وهناك ناس الآن بيعترضوا، يعني ناس من المسلمين يدعي الإسلام يقول الإسلام كيف يعني يعطي الولد يعني للذكر مثل حظ الأنثيين وما يعطي البنت إلا واحد، هذا الحق، لأن الولد هذا يروح إيه يشتغل ويخطب ويتزوج نعم ويصرف على الزوجة ويصرف على أولاده، والمرأة لا قاعدة في بيتها تتزوج تدفع لها صداق نعم ثم بعد ذلك تنقل إلى بيت زوجة يقوم بنصف. هذا الإنصاف غاية هذا الحق والعدل، ما أعطى كل ذي حق حق. والذي يعترض على ذلك هو غلطان جدا. فما في أعظم من الرب سبحانه وتعالى. قال وأن تقوموا اليتامى بالقسط. تقوموا اليتامى بالقسط. فإن كانت يتيمة نعم يكرمها ويحسن إليها ويتزوجها ويعطي لها صداقها الكامل لا ينقصها من ذلك. وإذا ما يقدر ما كانت جميلة يزوجها لغيره. وليس له أن يرى. وما تفعل من خير فإن الله كان به عليم. ولذلك لما جاء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون النار وسيصلون سعيرا. يعني جاءت هذه الآية يعني شقت على أصحاب رسول واحد يكون عنده يتيم. طيب إيش يساوي معه؟ مثلا يتيم واحد إيش يكفي من الإدان؟ صح اللي قلت كده يثبط له إدان يروح يشتري الباحمة يثبط له ويعطيه ويأكل. ثم بعد ذلك الباقي ده من الإدان إيش يساوي؟ يحطه في البيت يخمي. لأنه ما في آلات حديثة ما في يعني ما في الثلاجات الآن. فإيش مشق عليهم ذلك؟ والله بعد ذلك أمرهم أن يخالطون فإخوانكم في الدين. والله يعلم إيه يعني المقصد يعني من غيره. ولذلك يعني أمر الله وخفف عليهم ذلك. ولذلك يقول والقسط وما تفعل من خير أي خير تفعله مع اليتيم. ولذلك جاء في الأحاديث هذا وكافي اليتيم فهاتين وفرق بين إيه السبابة والوسطى. فالإحسان إلى اليتيم له فضل. والذي يحسن إلى اليتيم نعم سيحسن إليه. هذا هو يموت بعدين ومن ما يموت هنا ويتولاه إنسان فيتيم وهذا يحسن إليه كما أحسن إليه. وإذا أساء إلى اليتيم نعم أساء إلى يتيم قريب الله فإنه سيساء إليه. فإن الجزاء من جنس العمل. ولذلك يقول وكان الله به عليما. وقلنا غير مرة أنه كان دائما لمن تأتي للرب فبمعنى لم يزل وما زال يعني كان في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال. يعني الله عليما بإيه؟ بالمقصد وعدمه. والذي يحسن إلى اليتيم والذي لا يحسن والله سيجازي كل إنسان بما عمل. في هذه الآية ونقول في هذه الآية قال البخاري حدثنا عبيد عن عائشة رضي الله قال يستخدونك في النساء قل لا يسيكم بهن ولا قول. وقالت عائشة هو الرجل تكون عنده اليتيمة وهو وليها ووارثها فأشرقته في مالي حتى في العذر. العذر معناه اللي يتكون فيه التمر هذا نعم الرطب. العلم فيرغب أن ينفعها ويفرع أن يزوجها رجل فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها. فنزلت هذه الآية. وكذلك رواه مسلم أخبرني عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن. فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب الآية. قال والذي ذكر الله أنه يتلى عليه في الكتاب الآية الأولى لئن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وبهذا الإسلام عن عائشة قالت وقال الله وترغبون أن تنكح رغبة أحدكم عن يتيمة التي تكون في جرح حتى تكون حتى حين تكون خليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا من رغب في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رحمتهم عنهن. وأصله ثابت في الصحيحين من طريق يونس ابن يزيد الأيلي. والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزوجها فتارة يرغب في أن يتزوجها فأمره الله تعالى أن ينهرها أسرة أمثالها من النساء. فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء فقد وسع الله عز وجل. وهذا معنى الآية الأولى التي في أول السورة. وتارة لا يكون له فيها رغبة لتمامتها عنده أو في نفس الأمر فنهى الله عز وجل أن يعدلها عن الأزواج خشية أن يشرك في ماله الذي بينه وبينها كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقول في يتامى النساء كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبة فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا. فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها. وإن كانت دميمة منعها من الرجال أبدا حتى تموت فإذا ماتت ورثها. فحرم الله ذلك ونهى عنه. وقال في قوله والمستضعفين من الولدان كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات وذلك قوله لا تأتونهن ما كتب لهن. فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمة فقال للذكر مثل حظ الأنثيين صغيرا أو كبيرا. يعني لا فرق الميراث. مثلا رجل يموت وهو مثلا ولي العهد وغني وكبير وطفل صغير ولد قبل موت أبيه بخمسة أيام هذا يأخذ عشرة وهذا يأخذ عشرة ما في فرق بينه. هذا يقول لا أنا كبير أنا عمري خمسين سنة وهذا تقلل لي خمسة أيام ما في فرق للذكر مثل حظ الأنثى هذا تقسيم الرب سبحانه وتعالى، ما في فرق بين هذا الذكر هذا معناه تقريبا الايات يعني وقال ان تقوم اليتامى اذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستعتقت، وكذلك اذا لم تكن ذات مال ولا جمال فانكحتها واستعتقت، وما تفعل من خير فان الله تهيئا على فعل الخيرات، يعني حث على فعل، يعني اي خير تفعله فان الله سيعطيك اي خير، ولذلك هو الخير هذا.